رخصاً كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. إلا أن المسافر له الخيار في الصوم والفطر، وما ذلك إلا لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنه المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بخلاف القصر، قصر الصلاة الرباعية في السفر، بل السنن الراتبة إلا الوتر وركعتين إلا الوتر وركعتين فجر، لا تتركان، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما في حضر ولا سفر. يصلي سنة الفجر ويصلي الوتر ولا يصلي الرواتب، ويصلي النوافل المسافر الليلية والنهارية مهما تعددت الركعات. هذا فيما يتعلق بهذه الرخصة. أما المسافة، المسافة متى يباح له القصر أي قصر الصلاة والفطر؟ سمعتم الخلاف بين العلماء على أقوال كثيرة، وسبب هذا الخلاف ومنشأه هو اختلاف المفاهيم من النصوص، فكل صنف من العلماء ظهر لهم ترجيح قول من الأقوال التي جاء ذكرها في البحث. منهم من حده بيوم وليلة أي بمرحلتين، وهو يتقدر بالمعايير المعاصرة بثمانين كيلو فأكثر، وعلى ذلك الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وهؤلاء جبال في الفقه، ولهم أدلتهم من السنة. ومنهم من حدد بأكثر من ذلك بثلاثة أيام، أي سفر ثلاثة أيام، وهو يزيد على 80 كيلو. ومنهم من حدد بدون ذلك كما جاءت الآثار عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم. وهذا الخلاف بين أهل العلم وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المصيب فيه له أجران، والمخطئ فيه له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. وهذا الحكم في كل مجتهد في العلوم الشرعية بلغ رتبة الاجتهاد، فقال بقول أصاب فيه حصل على أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أو أخطأ فيه فله أجر على اجتهاده، والله عز وجل يغفر له خطأه رحمة منه وفضلا. وذلك أن الله عز وجل أنزل في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم كما في حديث مسلم، يعني استجاب الله ذلك في مغفرة الخطأ والنسيان. ومن ذلك عندما يجتهد العالم في الفتوى أو الحكم الشرعي فيصرح بما ظهر له من النصوص، فأخطأ فإنه لا يأثم. ومن الذي يأثم؟ هو الذي يخالف النصوص ويدلي برأي وهو ليس من أهل الرأي والاجتهاد، من طلاب العلم الصغار مثلا، فهذا لا يسعه إلا الأخذ بأقوال العلماء الذين يسعفهم الدليل ويناقش، يطالب بالأدلة، يطالب العلماء بالأدلة على ما قالوا ثم يكون معهم. فإن نقل في هذه المسألة الخلافية كمسألة مسافة السفر وغيرها، إذا نقل ما ترجح لدى العلماء فإنه يعزوه إلى العلماء الذين رجحوا وأدلوا بآرائهم في مسائل الخلاف إلى من هو أسعد بالدليل. أما العامي فإنه يسأل العالم، ويشترط فيه أن يسأل العالم الموثوق بعلمه، فإذا قلده أصاب أم أخطأ فلا حرج على الأمي الذي لا يعرف شيئا، لا حرج عليه. وهنا أيضا نقطة مهمة، وهي أن الحق لا يكون إلا في جانب واحد، فهو لا يتجزأ، فلا يقال فلان معه حق وفلان الذي خالفه معه حق، لأن الحق واحد، إما أن يكون مع فلان أو مع فلان، وإن حصل الخلاف على أقوال متعددة فالحق مع واحد فقط. وكل من دخلوا في هذا الخلاف في المسائل العملية الفقهية كلهم لا حرج عليهم أبدا، ولا يلام أحد وإن ظهر خطأه، وإن رأيناه خالف الدليل بالشرط الذي ذكرت لكم أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني ملك مسوغات الاجتهاد من معرفة أحكام القرآن، وعلى الأقل أحكام آيات الأحكام في القرآن الكريم، وأخذ حظا وافرا من السنة، واطلع على أقوال الفقهاء وعلى الإجماع حتى لا يخرج الإجماع، وحاز نصيبا من وسائل العلوم الشرعية كاللغة العربية وأصول الفقه وأصول الحديث، علم الحديث ورجال الحديث، عند ذلك يكون مجتهدا وله الحق أن يدلي برأيه أصاب أم أخطأ في مسائل الخلاف. فإذا وجد أنه خالف النص من كتاب أو سنة يعتذر له ويرفع عنه اللوم، هذا إذا كمل العلماء السائرين على نهج السلف لا أهل البدع والتغليل والتلبيس على الناس، فقد ينتصر صاحب البدعة، قد يستدل من أجل رواج بدعته بما لا يصلح أن يكون دليلا على قوله. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما خالفوا فيه النص بأقوالهم وفتاواهم واعتذر لهم من أكثر من 10 أوجه، يعني ذكر أكثر من 10 أسباب يخالف العالم النص لعشرة أسباب، ومنها أنه ما بلغه النص، ومنها أنه اعتقد ضعف النص، ومنها أنه ظن نسخه أو ضعفه أو نحو ذلك من الأسباب التي يعتذر بها للأئمة الأعلام، فلا يجوز لومهم ولا القسوة عليهم في الردود، إنما القسوة على أهل البدع والضلالات. والذي ظهر من الأقوال ويترجح الأخذ به أن من سافر مسافة لا تقل عن 2 أو 1 ليلة جاد له، بل وجب عليه من حيث القصر بالسنة أن يقصر وجوبا، وأما الصوم فهو بالخيار، والأفضل أن يفطر. أي من أراد أن يسافر مسافة لا تقل عن 80 كيلا فله الحق في الفطر، وبالسنة الواجبة يجب عليه أن يقصر الرباعية أخذا بالرخصة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، حتى لا يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعل هو وأصحابه من القصر، وما كان دون ذلك لا يقصر فيه الإنسان ولا يفطر لقصر المسافة، ولأنه قد لا يطلق عليه سفر. فإذا ذهب الشخص إلى مدينة جيزان لا يقال إنه سافر إلى جيزان، يقال ذهب، ومسافته قريبة من 80 تقل قليل يعني عنها، لذا لا يسوق الفطر والقصر من هنا إلى جيزان ونحو ذلك من المسافات. فما كان من 80 كيلو فأكثر فإنه يفطر فيه الإنسان في رمضان أخذا بالرخصة، وإن شاء يصوم صام، وأما القصر فإنه يتعين عليه للسنة فلا يرد الرخصة التي أكرمه الله أنعم به وبها عليه. هذا خلاصة البحث في مسافة القصر. وابن تيمية رحمه الله من أئمة العلم المجتهدين قال كل ما يسمى سفرا، كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة. هذا أرجع الناس إلى العرف، إلى عرفهم، ما أطلق عليه أهل اللغة وأهل الفقه سفرا تقصر فيه الصلاة ويصح فيه الفطر وعلى المفطر القضاء. والله أعلم. اقرأ. له حاجات في أبو عريش وأبي ذر. نعم. ذهاب مثلا لقضاء بعض الحاجات إلى أبو عريش ثم جيزان، هذا عجل المسافة تقصر فيها الصلاة. هذه متساوية. ذهاب إليها متساوية. لا يظهر الجواز. 80. المهم إذا سافر 80 كيلو، لأنه الذهاب إلى أبي عريش لا يسمى سفر، والذهاب إلى جيزان لا يسمى سفرا، فكونه يعني يجمع بين الجهتين

حتى إن الذاهب يذهب إلى المكان البقيع إلى المكان البعيد كالبقيع والعوالي من المسجد النبوي والشمس بيضاء نقية. ففيه دليل على الصلاة على صلاة العصر على تقديم صلاة العصر في أول وقتها يؤخر قليلا بعد أن يكون ظل الرجل كطوله يؤخر قليلا ثم يصلي فيكون قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. والأوقات لها منها الأوقات الاضطرارية والأوقات الاختيارية والأوقات الاضطرارية، فهذا هو الوقت الاختياري لصلاة العصر والشمس بيضاء نقية وهم قد خرجوا من صلاة العصر. وأما الوقت الاضطراري الذي تدعو إليه الضرورة الشرعية فمن صلى قبل غروب الشمس، من صلى العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، بل من صلى من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وأكمل الباقي بعد غروبها فقد أدرك صلاة العصر في وقتها، ولكن بحسب الضرورة الشرعية لا التكاسل والتساهل والإهمال واختيار أواخر الأوقات حتى يكون الإنسان على خطر وتفوته مصالح لا تعد من صلاة الجماعة ومن الاستفادة من الوقت والصلاة في أول وقتها. نعم. باب التشديد في تأخير العصر. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ قلنا لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق. جلس يركب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والحديث صحيح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والحديث صحيح. هذا أيضا حديث أنس الحديث الأول فيه مشروعية التعجيل بصلاة العصر كما حفظ أنس رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، فإنهم خرجوا من صلاة الظهر لأنها أخرت فأتوا وهو يصلي العصر، يعني قد صارت ظل الإنسان ظل الشخص كطوله، فهو صلى في أول وقتها. وبين الحديث أن تأخير صلاة العصر حتى تتضيق الشمس للغروب إنما هو فعل المنافقين، يرقب الشمس حتى تكون بين قرني الشيطان يعني عند غروبها فيقوم ينكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وذلك فعل المنافقين والعياذ بالله. أما صلاة الخاشعين الذين يهمهم شأن صلاتهم فهم لا يفرطون في الجماعة ولا يسهلون فيها إلا عن مرض يعجزهم أو عن سفر لا يجدون فيه جماعة، فلهم أعذارهم ولهم حكمهم، وما ذلك إلا لأهمية شأن الصلاة. أحسن الله إليكم يا شيخ. سائل يسأل يقول: توجد مواقع في الإنترنت، مواقع ليست سلفية، ولكن يوجد فيها مواد علمية، كتب وأشرطة سلفية، فهل من بأس من الاستفادة منها؟ عليك بالمواقع التي تنزل فيها الكتب السلفية ويتحدث فيها ويكتب فيها من كان على منهج السلف، ولا تغتر بالمواقع التي فيها أهل البدع والضلال، فإنه لا يأمن الإنسان على نفسه، وصاحب البدعة هو لا يأتي بالشر المحض، ولكنه يجمع بين الكدر والصافي، يخلق حتى يرتبك الإنسان فيقع في المحظور. فنحن نرشد السائل والسامعين إلى المواقع السلفية الصحيحة ويكتفي بها، وليس هو المصدر الوحيد الإنترنت، فأمام طلاب العلم كتب أئمة العلم القدامى والمعاصرين المعروفين بمنهجهم الصحيح وعقيدتهم السليمة، وعنده المشائخ المعاصرين السائرين على نهج السلف، وعنده أقرانه ممن هم على منهج السلف يذاكرهم ويستفيد منهم ويستفيدون منه، ويضرب صفحا عن كتب أهل البدع ومواقع أهل البدع والتتلمذ على أيديهم خوفا على نفسه من الشر، فأهل البدع ليسوا أمنا، إن قدموا لك شيئا حسنا فإنهم يقدمون معه شيئا يضر، لذا حذر العلماء من كتبهم، من كتب أهل البدع، حذروا من كتبهم ومن التتلمذ عليهم لخطرهم، بل وحذروا من مجالستهم والإصغاء إليهم، كل هذا ثابت عن السلف الصالح أهل العلم والحكمة والنصح للمسلمين. نعم. امرأة لها حلي تلبس بعضه وبعضه لم تلبس منذ 5 سنوات، ثم بعد ذلك سمعت فتوى من أحد المشايخ أن الذهب المخزون غير الملبوس، الزكاة فيه واجبة، فهل تزكي لخمس سنوات أم سنة واحدة لأنها كانت جاهلة بالحكم؟ تزكي للسنوات التي فاتت مدام وحليها معد للحاجة ومدخر لحاجتها، فهو مال وكنز، عليها أن تزكي لخمس سنوات، وكيفية الزكاة يثمن بالقيمة الحالية وتخرج منه الزكاة أو تخرج بالعملة المعروفة في البلد في 1025، سواء 25 دينارا أو 25 جنيها أو 25 ريالا، هذا أحوط لها وأبرأ للذمة، حتى الملبوس قرر الأئمة المحققون المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أنه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وهذا من باب الاحتياط للإنسان. نعم. أخ يسأل يقول: هل يجوز أن أقول لشخص وشى بي عند صاحب العمل إنك أنت السبب في طردي من العمل؟ كيف سأل؟ أخ يسأل يقول: هل يجوز أن أقول لشخص وشى بي عند صاحب العمل إنك أنت السبب في طردي من العمل؟ أولا لابد الإنسان لا يسيء الظن بأخيه المسلم حتى يتأكد فيثبت عنده يقينا أنه أساء إليه بشيء ليس فيه. ورزق الله تبارك وتعالى لا ترده كراهية كاره ولا يجره سرس حريص. رزق الله مقسوم، لكن يصح إن ثبت لديه أنه ظلمه واتهمه بما ليس فيه ففصل من العمل، لا حرج عليه أن يقول أنت السبب من أجل أن يعود فيحسن الكلام ويعتذر فيعود الرجل إلى عمله الذي فيه معيشته. أما مجرد سوء ظن فلا يجوز. لماذا؟ مع إيمانه أن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق بين عباده. لماذا نقول في التحية السلام عليكم ولا نقول السلام عليك؟ وهل صحيح أن عليكم تشمل الملائكة والمسلم عليه؟ لا شك أن الإنسان يمشي في موكب من ملائكة الله، ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم الحفظة، فالعبد يمشي في موكب من الملائكة غير أنه لا يشعر. يعني معظم الناس غافلون عن هذا، يظن بأنه يمشي بمفرده وليس الأمر كذلك. فمن تكريم الله لابن آدم أنه يمشي في موكب عظيم من ملائكة الله الأطهار، وفي المقدمة الكرام الكاتبون الذين كلما لفظ ونطق كتبوا إما له أو عليه، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فعليه. ثانيا إنه يمشي أيضا في موكب من الملائكة حفظة، كما في قوله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. على أحد تفسيري الآية أنهم ملائكة كرام موكلين بالشخص ذكرا أو أنثى يدفعون عنه الهوام والشرور إلا ما أذن الله فيه. وهذا المقام لو تأمله الناس لكثر خيرهم وقل شرهم، كونه يمشي في ملائكة دائما وأبدا، تبيت معه وتسير معه وتقيم معه ولا تفارقه لحظة من اللحظات إلا عند الغائط والجماع، مع أنه لو فعل سيئة في حال الغائط أو الجماع لكتبت عليه. هذا أمر الله وحكمه. فالمقصود أن السؤال يا أخي لماذا نقول في التحية السلام؟ نعم قوله السلام عليكم، يعني لماذا نقول السلام عليكم؟ لهذا الأمر، رجل معه الملائكة الكرام. وثانيا لو لم تكن هذه العلة لوجب الأخذ بالحديث، وهو أن صيغة السلام التي علمها الله عز وجل آدم وقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وقل السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الرضا والسخط والكراهة في الله تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم، فما توجيه فضيلتكم؟ هذا من التأويل المذموم الذي وافق فيه النووي رحمه الله للتأويل المذموم. كالأشاعرة ونحوهم يفسرون الرضا بلازمه إما بالإنعام وإما بإرادة الإنعام، والسخط والمقت والغضب يفسرونه بلازمه إما بالانتقام أو إرادة الانتقام، وهو تفسير باطل. فالنووي ومن معه من أئمة العلم وافقوهم في مثل هذه النصوص، وافقوهم في التأويل الباطل، غير أنه لا يطلق على أنه رجل مبتدع ويحذر منه أو من كتبه، لا، لما في كتبهم من العلم الغزير. وهذه الأخطاء التي وقعوا فيها وافقوا فيها أهل التأويل المذموم لها أسبابها، منها من الأسباب البيئة التي يعيش فيها العالم، ومنها التتلمذ على كتب يوجد فيها التأويل لمثل هذه النصوص المذموم، ومنها التتلمذ على المشائخ. فنسأل الله أن يعذرهم، غير أنه لا يجوز أن يصنفوا مع أهل البدع الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته، مع بيان ما أخطأوا فيه، سواء النووي أو القرطبي أو الشوكاني أو صاحب الفتح بن حجر أو القسطلاني أو الخطابي أو غيره، يبين ما وافقوا فيه من التأويل المذموم أهل البدع، ولكن لا يحكم عليهم بأنهم أئمة بدع، ولا يحذر من كتبهم لما فيها من العلم الغزير، ولما لهم من الفضائل والمحاسن الجليلة التي استفاد منها من بعدهم. نعم. هل يجوز أن أقول لزميلي تكلتك أمك؟ هذا لا يتخذ سبيل للناس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم، فلا تكون يعني طريق لكل واحد يقابل أخاه أو زميله بهذا القول. والعرب عندما تطلق هذه الكلمة وأمثالها لا يريدون منها المعنى، وإنما يريدون منها لفت الانتباه إلى الأمر الذي قد يخطئ فيه الإنسان، والله أعلم.